ثم قال المؤلف رحمه الله نعم. وإن نوى المنفرد الائتمام لم يصح كنية إمامته فرضا، وإن انفرد مؤتم بلا عذر بطلت، وتبطل صلاة مأموم بطلان صلاة إمامه فلا استخلاف. وإن أحرم إمام الحي بمن أحرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما صح. قال رحمه الله: وإن نوى المنفرد الائتمام لم تصح كنية إمامته فرضا. نوى المنفرد الائتمام، أي نوى أن ينتقل من كونه منفردا إلى كونه إيش؟ مؤتما. نوى الانتقال من الانفراد إلى الائتمام، يعني من أن كون من كونه يصلي منفردا إلى أنه يصلي مأموما. يقول: لم تصح. وذكرنا أن الصور هذه المسألة لها صور، لأن الانتقال إما أن يكون من المنفرد أو من المأموم أو من الإمام، ولكل صورة. فالمنفرد يكون انتقاله من انفراد إلى ائتمام، ومن انفراد إلى إمامة. والمأموم يكون انتقاله من ائتمام إلى إمامة، ومن ائتمام إلى انفراد. والإمام يكون انتقاله من إمامة إلى ائتمام، ومن إمامة إلى انفراد. قسمة عقلية. ننظر الأول: انتقال من انفراد إلى ائتمام. الصورة ذكر المؤلف يعني كان منفردا فصار مأموما، فالمذهب لا يصح. والسبب أن ما يصح قالوا لأنه نوى الائتمام في أثناء الصلاة، ومن شرط الإمامة والائتمام أن ينويهما في أول الصلاة وقال بعض أهل العلم إن هذه الصورة تصح، يعني الصورة تصح، لأن أصل النية موجود، أصل نية الصلاة موجود، والتغير إنما هو في صفة من صفات النية. فهذا الرجل الذي انتقل من كونه منفردا إلى كونه مؤتما، أصل نية الصلاة موجود، وغاية ما هنالك أنه غير نيته من كونه منفردا إلى كونه مأموما. وأيضا قالوا قياسا على صحة الانتقال من الانفراد إلى الإمامة، صحة الانتقال من الانفراد إلى الإمامة. كيف ينتقل من الانفراد إلى إمامة؟ نعم، يصلي وحده ثم يصلي معه أحد، كما في قصة ابن عباس الآتية. الصورة الثانية: انتقال من انفراد إلى إمامة، يعني كان منفردا ثم صار إماما. فالمذهب أيضا أن ذلك لا يصح، لأنه انتقل من نية إلى نية، ولا بد في الإمامة من أن تكون نيتها من أول الصلاة، لا بد أن ينوي الإمامة في ابتداء الصلاة، وهذا لم ينوي إلا في أثناء الصلاة، فلا تصح. إلا أن المؤلف رحمه الله استثنى من ذلك النفل كما سيأتي لقصة ابن عباس. والقول الثاني وهو الراجح أن ذلك يصح في الفرض والنفل، يعني إذا انتقل من انفراد إلى إمامة، إن كان منفردا فصار إماما، فإن ذلك يصح سواء كان إماما في الفريضة أو كان إماما في النافلة، وسيأتي الكلام عليه في المتن. الصورة الثالثة: انتقال، نبدأ بالمأموم، من ائتمام إلى انفراد، من ائتمام إلى انفراد، يعني كان مأموما ثم صار منفردا، فهذا إن كان لعذر فإنه يصح، ولغير عذر لا يصح، كما يأتي إن شاء الله تعالى. الرابع: انتقال من ائتمام إلى إمامة، انتقال من ائتمام إلى إمامة، يعني كان مأموما فصار إماما، هذه الصورة لها صور، منها أن يستنيبه الإمام في أثناء الصلاة، ومنها لو دخل مسبوقان فقال أحدهما للآخر: إذا سلم الإمام فأنت إمامي، إذا سلم الإمام فأنت إمامي. إذن هذه الحال وهي الانتقال من كونه مؤتما إلى كونه إماما تصح، ولها صور، منها أن ينيبه الإمام في أثناء الصلاة، لو أنابه الإمام في أثناء الصلاة، حدث الإمام ما يوجب انصرافه من الصلاة فقال يا فلان صلي أتم الصلاة بالجماعة. فهنا هذا الرجل انتقل من كونه مأموما إلى كونه إماما. الصورة الثانية لو دخل رجلان المسجد وقد فاتهما شيء من الصلاة فقال أحدهما للآخر إذا سلم الإمام فأنت إمامي. هم الآن في الأول كان مأمومين ثم صار أحدهما إماما والآخر مأموما مأموما. فالمأموم الثاني انتقل من إمام إلى إمام. لا لا. الأول انتقل من ائتمام إلى إمامة والثاني انتقل من ائتمام إلى ائتمام وهو بقي مؤتما لكن تغير الإمام. تغير الإمام. هذه كم صورة؟ أربع. الصورة الخامسة انتقال من إمامة إلى انفراد. انتقال من إمامة إلى انفراد ولها صورتان. الأولى فيما إذا بطلت صلاة المأموم. إذا بطلت صلاة المأموم فحينئذ ينتقل الإمام من كونه إماما إلى أن يكون منفردا. مثل رجلان يصليان ففي أثناء الصلاة أحدث المأموم بطلت صلاته فالإمام الآن انتقل من إمامة إلى انفراد. من إمامة إلى انفراد. ومنها أيضا لو انفرد الإمام لو انفرد المأموم عن الإمام لعذر. انفرد المأموم عن الإمام لعذر مثل هاجت معدته أو ما أشبه ذلك فالإمام هنا انتقل من إمامة إلى انفراد. هي بمعنى الصورة الأولى لكن الصورة الأولى بطلت الصلاة والصورة الثانية انتقل. طيب السادس النوع السادس الصورة السادسة انتقال من إمامة إلى ائتمام. من إمامة إلى ائتمام. كان إماما فصار مأموما. كان إماما فصار مأموما فيصح كما في قصة أبي بكر رضي الله عنه لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام فإنه عاد وصار مأموما بعد أن كان إماما. بعد أن كان إماما. طيب ننظر في كلام المؤلف يقول رحمه الله وإن نوى المنفرد الائتمام لم يصح. لم يصح. لماذا؟ التعليل يقول لأنه تشترط نية الإمامة في أول الصلاة وهذا لم ينوي الإمامة إلا في أثناء الصلاة فلا يصح. فلا يصح. طيب وعلم من تعليلهم يعني مقتضى التعليل وهو قولهم لأنه لم ينوي الإمامة في ابتداء الصلاة أنه لو نوى ذلك في ابتداء الصلاة إن كان مؤتما في أثناء الصلاة ثم انفرد لعذر ثم عاد فهل يصح أو لا؟ إنسان يعني الفقهاء الآن وإن نوى المؤتم الانفراد الائتمام لم يصح وإن نوى المنفرد الائتمام لم يصح. لماذا؟ قال لأنه لم ينوي الائتمام في ابتداء الصلاة. يعني إنسان صورة المسألة صورة المسألة إنسان شرع في صلاة الظهر كبر وقرأ الفاتحة فحضرت جماعة يصلون الظهر فانضم إليهم من غير تكبير يعني دخل معهم فأول صلاته منفرد وفي أثناء الصلاة انتقل إلى أن يكون مأموما. هذه الصورة على المذهب لا تصح. قالوا لأنه لم ينوي الائتمام من أول الصلاة وإنما نوى الائتمام في أثناء الصلاة ويشترط نية الإمام ونية الائتمام من أول الصلاة. أقول مقتضى هذا التعليل أنه لو نوى ذلك في أول الصلاة ثم حصل له عذر يقتضي انفراد ثم زال العذر وعاد فلا بأس بذلك حتى على المذهب. مثاله رجل يصلي مع الجماعة يصلي مع إمام ثم أحس بهيجان في معدته فنوى الانفراد نوى الانفراد أنفرد وأخفف الصلاة وأصلي في أثناء انفراده ركدت معدته واستقرت حاله فقال أعود مع الجماعة له أن يعود حتى على المذهب. لماذا؟ لأنه قد نوى الائتمام من أول الصلاة قد نوى الائتمام من أول الصلاة. واضح الصورة؟ فعندنا الآن صورتان. الصورة الأولى رجل يصلي منفردا شرع في صلاة الظهر منفردا ثم حضرت جماعة فانضم إلى الجماعة، يعني انتقل بنية أحد الأخوان، ما قطع صلاته دخل معهم، إذا قطع صلاته دخل معهم ليست مع الخلاف، لكن هو يصلي فسمع الجماعة فمشى قليلا وصف مع الجماعة. هذه الصورة على المذهب لا تصح لأنه لم ينوي الاهتمام من أول الصلاة. مقتضى هذا التعليل لم ينوي الاهتمام من أول الصلاة أنه لو نوى ذلك من أول يصح. مثاله رجل يصلي مع الجماعة وفي أثناء الصلاة حصل له عذر، أحس بدوران في رأسه فقال أصلي وأخفف، فانفرد وصلى وحده. في لما انفرد عادت حاله، يعني استقرت حاله بأن ركدت معدته وزال دوران رأسه، ها؟ أي. فقال إذن أعود مؤتما، فعاد. فهل له ذلك؟ نعم له ذلك على المذهب وعلى الراجح. السبب نقول لأن نية الائتمام موجودة عنده من أول نوى الصلاة وهذا صريح صريح. يقول المؤلف رحمه الله يقول لم يصح كنية إمامته فرضا، لم يصح كنية إمامته فرضا أي كنية إمامة المنفرد فرضا أي في الفريضة. والمعنى يعني كما لو نوى المنفرد أن يكون إماما، كما لو نوى المنفرد أن يكون إماما فلا يصح في الفرض ويصح في النفل. هذا معنى كنية إمامته فرضا، يعني كما لو نوى المنفرد أن يكون إماما، بل انتقل من انفراد إلى إمامة فلا يصح في الفرض ويصح في النفل وهذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله على ثلاثة أقوال أعني هل يصح الانتقال من الانفراد إلى الإمامة في أثناء الصلاة أو لا يصح. فمنهم من قال إنه لا يصح مطلقا، ومنهم من قال إنه يصح مطلقا، ومنهم من قال إنه يصح في النفل دون الفرض فالأقوال كم؟ ثلاثة. القول الأول أن ذلك لا يصح، يعني انتقال المنفرد إلى أن يكون إماما لا يصح لا في فرض ولا نفل وهذا هو المذهب، هذا هو المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والماتن هنا خالف المذهب، فلا يصح أن ينتقل من انفراد إلى إمامة في أثناء الصلاة. لماذا؟ قالوا لأنه يشترط في النية أن تكون مقارنة، نية الجماعة أو نية الإمامة أن تكون مقارنة لتكبيرة الإحرام، تجب نية الإمام والائتمام من أول الصلاة، وهذا لم ينوي الإمامة من أول الصلاة فلا تصح، بل تبطل صلاته في هذا الحال لأنه انتقل من نية إلى نية. وأجابوا عن حديث ابن عباس رضي الله عنهما حينما قال بت عند خالتي ميمونة فقام النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في أثناء الليل، فقام عن يساره فأداره النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن جعله عن يمينه. هذا حديث ثابت صحيحين لا يمكن إنكاره. أجابوا عن ذلك قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغلب على ظنه أن ابن عباس سوف يصلي معه، ولذلك نوى الإمامة من أول الصلاة، يعني حينما صلى النفل نوى أن يكون إماما فالنية من النبي عليه الصلاة والسلام موجودة من أول الصلاة، ولكن هذا ضعيف جدا، يعني هذا الرد الحديث أو هذا التأويل الحديث ضعيف جدا لوجهين. أولا أنه يبعد أن النبي صلى الله عليه وسلم يظن أن ابن عباس سوف يصلي معه وهو غلام صغير، بل في بعض ألفاظ الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قام مستخفيا لئلا يشعر به ابن عباس. وثانيا حتى وإن لم يكن ذلك بعيدا، يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام ظن أن ابن عباس يكون معه، فمن ذا الذي يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام ظن؟ هذا يحتاج إلى دليل. إذن المشهور من مذهب الإمام أحمد في هذه المسألة أن انتقال أن الانتقال من الانفراد إلى الإمامة لا يصح لا في فرض ولا في نفل. وأجابوا عن حديث ابن عباس وهو صحيح صريح، قالوا إن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما قام قد نوى الإمامة، النوى أن يكون إماما لظنه أن ابن عباس سوف يقوم ويصلي معه، وهذا كما رأيتم بعيد. القول الثاني أن ذلك يصح في النفل دون الفرض، يعني صحة الانتقال من الانفراد إلى الإمامة في النفل دون الفرض، في النفل دون الفرض. قالوا لأن الأصل في النية أن تكون مقارنة لتكبيرة الإحرام، هذا هو الأصل في الفرض والنفل. خولف ذلك في النفل لورود الحديث، حديث ابن عباس ورد في النفل فيخص منه ذلك ويبقى ما عداه على الأصل، يبقى ما عداه على الأصل. إذن حجتهم قالوا إن نية الإمامة لا بد أن تكون من أول الصلاة ومقارنة تكبيرة الإحرام في الفرض والنفل، خولف ذلك في النفل لوروده في حديث ابن عباس فيبقى ما عدا النفل على الأصل. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد رحمه الله هي التي مشى عليها الماتن هنا كنية إمامته فرضا، يعني أنه لا يصح في الفرض ويصح في النفل، والمذهب كما تقدم لا يصح لا فرضا ولا نفلا. ولكن هذا القول ضعيف لأن الأصل أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض، وما ثبت في الفرض ثبت في النفل. القول الثالث أن ذلك يصح، يعني الانتقال من الانفراد إلى الإمامة يصح في الفرض والنفل، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد رحمه الله اختارها الموفق وشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو مذهب الأئمة الثلاثة، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، ورواية عن أحمد اختارها الموفق وشيخ الإسلام أن ذلك يصح في الفرض والنفل. وحجتهم في ذلك أمران: أولا حديث ابن عباس رضي الله عنهما حينما قام النبي عليه الصلاة والسلام يصلي من الليل فقام ابن عباس وقام عن يساره فأداره حتى جعله عن يمينه، والنبي عليه الصلاة والسلام لم ينوي الإمامة إلا في أثناء الصلاة، وما ثبت في الفرض ثبت في النفل إلا بدليل. وأيضا يدل عليه ما رواه مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قام أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي، في بعض الروايات يصلي المغرب، قال فجئت فقمت عن يساره، جئت فقمت عن يساره فأخذني وأدارني حتى جعلني عن يمينه، ثم جاء جبار بن صخر فقام عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، صار جابر عن يمينه وجبار عن يساره، فأخذ بي أيدينا جميعا وأدارنا حتى جعلنا خلفه. الشاهد أن جابر رضي الله عنه صلى أو دخل مع النبي عليه الصلاة والسلام في أثناء الصلاة، بدأ منفردا فدخل معه، وهذا فريضة أيضا. ولذلك في بعض الروايات رواية أحمد المغرب، يصلي المغرب. طيب، فالصواب أو القول الراجح جواز الانتقال من الانفراد إلى الإتمام، جواز الانتقال من الانفراد إلى الإمامة في أثناء الصلاة، في أثناء الصلاة. وأما الجواب عن قولهم إن النية لا بد أن تكون مقارنة لتكبيرة الإحرام، فيقال إن أصل النية موجود، أصل نية الصلاة موجود، فأصل نية الصلاة لا بد أن يكون مقارن لتكبيرة الإحرام، والتغيير هنا إنما هو لوصف النية، وتغيير الوصف في النية لا بأس به ولا يضر. ولذلك لما صلى أبو بكر رضي الله عنه بالناس في مرض النبي عليه الصلاة والسلام ثم جاء الرسول عليه الصلاة والسلام صار إماما وصار أبو بكر مأموما، صار اختلفت النية تثني، وهذا تغيير الصفة، وهذا تغيير في الصفة. فيقال إن هناك فرقا بين تغيير الصفة وتغيير الأصل، تغيير الأصل لا يصح، فلو دخل على أنها ظهر لا يجوز أن يقلبها عصر، لكن إذا دخل على أنها ظهر ولكنه منفرد ثم قلبها إلى ظهر وهو إمام فهذا تغيير في وصف من الأوصاف. إذن الأقوال في مسألة الانتقال من الانفراد إلى الإمامة ثلاثة: يعني يقول في أقوال ثالثها جوازه في النفل خاصة، يعني الأول لا يجوز والثاني يجوز والثالث التفصيل. مر علينا أيضا هذا في مسألات استقبال القبلة واستدبارها، أقوال ثالثها يجوز في البنيان، يعني الأول يجوز مطلقا والثاني لا يجوز مطلقا والثالث يجوز في البنيان.